في الطاعات، فذكر الله جل وعلا مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. فمتى أعطى الله جل وعلا العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله بقي باب الخير مرتجا دونه، فيبقى الغافل عن ذكر الله جل وعلا مضطرب الفؤاد، مشوش القلب، مشتت الفكر، كثير القلق، ضعيف الهمة والإرادة. أما إذا كان العبد محافظا على ذكر الله جل وعلا فإن قلبه يكون مطمئنا بذكره لربه، فإن الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبذكر الله يزول قلق القلوب، وبذكر الله سبحانه وتعالى يزول اضطراب القلوب، وبذكر الله سبحانه وتعالى يحضر الفرح والسرور والحلاوة واللذة. لذا قال أهل العلم رحمهم الله فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها ومن الأنس بذكره. فالمؤمن الصادق يأنس بذكر ربه سبحانه وتعالى. لذا معاشر الفضلاء، أمر الله جل وعلا بذكره في كتابه العزيز في آيات كثيرة، ورغب في ذلك الله عز وجل، فمدح الله عز وجل أهل ذكره، وأثنى الله جل وعلا على أهل ذكره أحسن الثناء وأطيب الثناء. فقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى يا معاشر الفضلاء أمرنا في هذه الآية بأمر عظيم، ألا وهو أن يكون المؤمن ذاكرا لله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. لذلك قال العلامة ابن سعدي رحمه الله أمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا، من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله جل وعلا. فكل قول فيه قربة إلى الله جل وعلا فهو من ذكر الله جل وعلا. ثم قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله وإن أقل ذلك، يعني أقل هذا الكثير، أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب. فالعبد إذا أراد أقل هذا الكثير الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يسأل سائل متى أكون من الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا؟ الجواب أن ذلك على أمرين أو على مرتبتين. المرتبة التي هي أقل شيء من ذكر الله وهو أقل الكثير أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار، ويلازم كذلك أدبار ما جاء في أوراد أدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب. ثم المرتبة العالية، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله وينبغي على العبد أن يداوم على ذكر الله في جميع الأوقات على جميع الأحوال. فعندنا مرتبتان، مرتبة ومرتبة أعلى منها. أما المرتبة التي هي أقل في الذكر الكثير أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء، وكذلك يلازم أوراد أدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يلازم أوراد الصباح والمساء، الأمر الثاني أن يلازم أوراد أدبار الصلوات الخمس، الأمر الثالث عند العوارض وعند الأسباب. ولكن المرتبة الأعلى قال ابن سعدي رحمه الله وينبغي على العبد أن يداوم على ذكر الله في جميع الأوقات على جميع الأحوال. لما؟ قال رحمه الله: فإن ذلك عبادة، يعني ذكر الله جل وعلا، يسبق بها العامل وهو مستريح. ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة وعبادة جليلة وعبادة كبيرة، يسبق بها العامل ويسبق بها السائر إلى الله سبحانه وتعالى، يسبق بها غيره ويسبق بها إلى جنات النعيم ويسبق بها إلى الخير الكثير وهو مستريح. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: الذي يعجز عن ذكر الله فإنه عن غير ذلك من العبادات أعجز. فإذا كان العبد يعجز عن ذكر الله وذكر الله يكون باللسان، فهو عن غير ذلك من العبادات هو أعجز، فإنه أعجز عن الصلاة، أعجز عن الحج، أعجز عن الصيام، أعجز عن دفع الأموال في الزكوات. فإنه إذا عجز عن ذكر الله وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا باللسان، فإنه مع الطاعات والقربات الأخرى أعجز عياذا بالله. أما إذا وجدت العبد يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحا، تهليلا، تحميدا، تكبيرا، استغفارا، حولقة، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الطاعات والعبادات، أنه بإذن الله عز وجل أنه أسبق إلى غير ذلك من الطاعات والعبادات. فإن ذكر الله كما قال الشيخ مسعود رحمه الله فيه عون للعبد على الخير. وقال الشيخ ابن سعيد كذلك، قال: وذكر الله داع إلى محبة الله ومعرفته. ذكر الله داع إلى محبة الله ومعرفته. فإذا قلت يا عبد الله لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله كما ثبت من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فإن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل لا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فهذا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن العبد إذا قال لا إله إلا الله وعامل بمقتضى هذه الكلمة الداعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن أهل التوحيد سيكونون من أهل الجنة إما ابتداء أو مآلا. فالعبد إذا قال لا إله إلا الله فإنه كذلك الواجب عليه أن يعلم ويعرف معنى هذه الكلمة، يعني معنى كلمة لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. فإذا تقرر عند العبد أنه يلهج بهذه الكلمة لا إله إلا الله وكذلك يطبق هذه الكلمة كذلك تطبيقا عمليا، فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر داعي إلى محبة الله ومعرفته. قال كذلك: وبذكر الله عون للعبد على الخير. فإن العبد إذا كان منشغلا بذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك عون له على فعل الخير. كذلك قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله: وبذكر الله كف اللسان عن الكلام القبيح. فإن العبد إذا كان منشغلا بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه سينشغل عن الكلام القبيح. أما إذا كان العبد منشغل بالكلام القبيح فإنه عياذا بالله سينشغل عن ذكر الله عز وجل. فالحسنة تدعو أختها، والسيئة عياذا بالله قد تدعو أختها. فالعبد المنبغي عليه أن يكون من أهل الذكر لله سبحانه وتعالى كثيرا. لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى جازى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يسأل سائل: جازاهم بماذا؟ الجواب: جازاهم الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الآية قال عد الله لهم مغفرة، أي مغفرة لذنوبهم. وما منا معشر الفضلاء إلا ما منا من أحد إلا وقد يذنب، وقد يقع، وقد يقع في المعصية، وقد يقع في الزلل، وقد يقع في الخطأ والخطل. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الحسن أنه قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فما من أحد من ابن آدم إلا ويخطئ، لكن العبرة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الإقبال على الله، على الله جل وعلا، وفي ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا. ذلك قال الله سبحانه وتعالى أعد الله لهم مغفرة، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله إن هذا الأمر فضل عظيم للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن الحسنات تذهبن السيئات، وكما ذكرنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى من الحسنات. وقال الله سبحانه وتعالى وأجرا عظيما، لا يقدر قدر هذا الأجر العظيم إلا الذي أعطاه، الذي هو سبحانه وتعالى. ذلك جاء هنا مبهم، قال وأجرا عظيما، فلا يقدر قدر هذا الأجر العظيم إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه منقبة عظيمة للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا فيه الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذاكر لله سبحانه وتعالى هو بطريقه إلى جنات النعيم، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله، قالوا فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لاله، فكان خسران العبد فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، وندم العبد على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة. ذلك صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند البيهقي في شعب الإيمان وعند أبي نعيم في حلية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. بل قال أهل العلم فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله جل وعلا كانت عليه لاله حسرة، حتى وإن دخل الجنة فإنه قد تقل درجته في الجنة، وذلك لأنه لم يكن من أهل الذكر لله عز وجل، ولم يكن من الذاكرين الله عز وجل كثيرا، أو لم تكن المرأة من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. ذلك قال أهل العلم فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لاله، وكان خسران العبد فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة. فذلك لما ثبت كما سمعتم جميعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. كذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل ذكر الله جل وعلا ما ثبت عند الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. تأملوا معاشر الفضلاء هذا الحديث العظيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم، يسأل سائل عن هذه الأعمال التي هي خير الأعمال، قال وأزكاها عند مليككم، يسأل سائل ما هي هذه الأعمال التي هي أزكى عند مليكنا الذي هو الله جل وعلا، قال وأرفعها في درجاتكم، يسأل سائل ما هو هذا العمل أو هذا القول الذي هو أرفع بدرجاتنا. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. يسأل سائل كذلك: ما هو هذا العمل أو هذا القول اللي هو خير لنا من إنفاق الذهب والورق، من إنفاق الذهب والورق الصدقات الزكوات؟ قال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فيسأل سائل كذلك: ما هو هذا القول الذي هو خير لنا من أن نلقى عدونا فنضرب أعناقهم فيضربون أعناقنا؟ قالوا: بلى، يعني الصحابة. قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أو أولا وأزكاها عند مليككم، ثانيا وأرفعها درجة في درجاتكم، ثالثا وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، رابعا وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. أربعة، هذه خمسة أمور. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهذا من حرصه، قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال: ذكر الله تعالى. ذلك قال معاذ بن جبل صحابي الجليل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، فالمنبغي علينا جميعا إذا أردنا النجاة أن نكثر من ذكر الله، من ذكر الله جل وعلا. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. سبق المفردون، سبقوا إلى الجنات، وسبقوا إلى فعل الخيرات، وسبقوا إلى عمل أهل البر والتقوى. سبق المفردون. قال: وما المفردون؟ قال: يا رسول الله، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. ولقد سئل أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض. تأملوا في السؤال، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، فقال رحمه الله كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى، قال: وأما ما سألت عنه. انتبه أيها الطالب، انتبه، وانتبه كذلك أيتها الطالبة، انتبه وانتبه إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. ذكر قاعدة عظيمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. كلام عظيم للغاية وقاعدة جليلة. فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. بعض الناس عنده جلد بطلب العلم، وبعض الناس عنده جلد بقيام الليل، وبعض الناس عنده جلد في قيام النوافل، وبعض الناس عنده جلد في باقي النوافل. فقال شيخ الإسلام: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. ذلك أرسل عبد الله بن عمر العمري المكبر إلى مالك بن أنس رحمه الله، وعبد الله معلوم كان من الصالحين ولكن كان عنده ضعف الحديث، فأرسل إلى مالك بن أنس، وكان عابدا هو، أرسل إلى مالك بن أنس يستحثه على أمر الطاعة والعبادة وعلى النوافل من الصلاة وغيرها، وكأنه يعني فعل مالك من استكثار في الحديث وطلب العلم وبث العلم والتدريس والتعليم، فأراد أن كذلك يستكثر من باقي النوافل أو باقي الطاعات والعبادات. فقال له مالك رحمه الله، قال: كل على فقر، فأنت قد فتح الله عليك في باب العبادة التي هي قيام الليل والصيام، وأنا قد فتح الله علي في بث العلم. فخذوا على ثغر. فالشيخ الإسلام هنا قال فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاته. بعض الناس عنده عمل وهذا العمل يعني قد يكون الذي يناسب وقته في بعض الأحيان أنه يفعل كذا من الطاعات، وآخر يناسب وقته أن يفعل كذا من الطاعات، وثالث يناسب وقته أن يفعل كذا من الطاعات. فقال شيخ الإسلام قال وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل بكل أحد. لكن وهنا موطن الشاهد من كلامنا عن ذكر الله، قال لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، وذلك لفضائل ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك لأن ذكر الله لا يعجز عنه أحد. فإنه كما ذكرنا عن شيخ من شيخنا الشيخ ابن سعد رحمه الله أنه يذكر الله وهو مستريح، فالذي يعجز عن ذكر الله فإنه عن غير ذلك أعجز. ذلك قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وثبت معاشر الفضلاء، وإن شاء الله نختم بمثل هذا الحديث، ثبت عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وجاء عند مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. سبحان الله، هما بيتان، بيت حي وبيت ميت. فجعل في هذا الحديث بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت والقبر. فالقلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين، وانتبهوا لهذه الكلمة، ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، ولا ريب كما جاء ذلك عن العلم قالوا ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وأن قلوبهم فيها كالأموات في القبور. فبدن الغافل هو قبر لقلبه، وأن قلوبهم فيها كالأموات في القبور. فمعاشر الأحبة، الكلام طويل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد أخذنا شيئا من الوقت عندما كان الكلام غير واضح. وأختم بحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد ختم بهذا الحديث الإمام أبو عبد الله البخاري صحيحة، فألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. هو حديث متفق على صحته، وهذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري. فالأذكار الشرعية خفيفة على اللسان، كثيرة الأجور للناس ولعباد الله سبحانه وتعالى، فمن عجز عن الأذكار فهو عن غيرها أعجز. والوصية معاشر الفضلاء أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نكثر من التسبيح، من التهليل، من التكبير من التحميد، وكما هو معلوم فإن هذه الأذكار التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد هي الباقيات الصالحات كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات كما قال أهل التفسير أي التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، وهذا خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عليك.